السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بلغ الكلام عند نهاية الحديث 25، فنسمع الآن إن شاء الله تعالى من الشيخ فهد الحديث 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نلحظ في كثير من الأحاديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الإشكال الذي علق في أذهانهم. ونستفيد أمرين: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير وعدم لبس غيره به، وقبله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير وإيضاحه في الأذهان. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على السؤال فيما قد يشكل عليه، والعلم لا يطلبه مستحي ولا متكبر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل: أنى لك هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا السؤال لذهب العلم. فشاهد القول أن على طالب العلم أن يسأل عما أشكل عليه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون. قوله: الكبر بطر الحق. بطر الحق رده، أو جعل أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا، فيه منافاة الكبر والمتكبر لقبول دعوة الحق. صفة الكبر تأبى على صاحبها أن يقبل الحق إلا ما وافق هواه، وفي هذا تحريم لهذه الخصلة وقبح من اتصف بها. وقوله: غمط الناس، التجبر على الخلق، التجبر على الخلق وجحد حقوقهم والمماطلة واستحقارهم وازدراؤهم، فيه عظيم ضرر الكبر، وأنه ليس مقصورا على صاحبه. فرق بين الإثمين: الإثم الذي ينتهي شره على صاحبه، والإثم الذي يتعدى إثمه إلى غيره. لهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الشيطان الستة وعقبات الشيطان الست التي يتعقب فيها ابن آدم، ذكر أن أول مرتبة الشرك، ثم قال المرتبة الثانية البدعة، ثم قال الثالثة الكبيرة. قدم البدعة الكبيرة، وهذا هو الصحيح، لأمور كثيرة، منها أن البدعة ضررها عام، وأما الكبيرة فضررها خاص على من؟ على صاحبها. وقوله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فيه ورع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحرصهم على مباعدة ومجانبة كل ما يدخل بهم حول دائرة الإثم. وفيه أيضا أن على طالب العلم، على دعاة الخير، أن يكونوا أحرص الناس على تجنيب أخلاقهم وخلقهم ما يسيء إلى سمعتهم شرعا. وفيه أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حسن مظاهرهم، طابت بواطنهم وطابت ظواهرهم، وأما من قدح فيهم فقبحت ظواهرهم وقبحت بواطنهم، فرضي الله تعالى عن الصحابة وأرضاهم. حرصهم على التجمل في الظاهر، لأن الله جل وعلا جميل يحب الجمال كما في هذا الحديث. ويستفاد أن على طالب العلم أن يكون نظيفا في باطنه وخارجه، أن يكون نظيفا في مظهره أمام الناس. يعنى بنظافة الباطن هي الأصل، ويتبعها نظافة الظاهر، كان عليه الصلاة والسلام أنظف الناس ثوبا وأحسن الناس رائحة، وكان يحب الطيب، وكان يكره صلى الله عليه وسلم أن توجد منه الريح، فحري بطالب العلم أن يعنى بهذه الأمور. يظن بعض الناس أنها من التنعم والترفه، لا، الترفه المذموم والتنعم المذموم الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين، الإغراق، وجعل التنعم هو المقصد الأسمى. أما أن يحرص الإنسان على نظافة ثوبه والطيب فهذا من ما أمر به الإسلام وحث عليه، ولهذا تجد أن طالب العلم إذا اعتنى بنظافة ثيابه وطيب رائحته كان ذلك أدعى لقبول قوله وأنظر في أعين الناظرين. وأيضا فيه عظيم إثم من اتهم أحد الصحابة ناهيك عن جماعتهم، قوم طهرت بواطنهم وطابت ظواهرهم وكانوا أحرص الناس على كل فضيلة وأبعد الناس عن كل رذيلة، فيا ويل ويا عظيم إثم من لمزهم أو قدح فيهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في معتقده: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإسلام وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قوم رضي الله عنهم أوجبت العقول عدالتهم واطمأنت القلوب والفطر إلى حقيق صدقهم وأمانتهم، فعياذا بالله من لمزهم أو لمز أحدهم. قوله: إن الله جميل يحب الجمال، فيه وصف الله تعالى بالجمال، فكل صفة مدح وكمال للمخلوق الخالق أولى بها قاعدة. وفيه الحرص على فعل ما يحبه الله، يحب الجمال، إن الله يحب التوابين، يحب التواب، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب العافين عن الناس والعفو، فحري بالعبد أن يستشعر هذا. وفيه أيضا التعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته، فأنت تتجمل وتعلم أن الله يحب التجمل وأن الله جميل يحب الجمال، وتفتقر وتسأل الله وعليك وأن تسأل الله وتفتقر إليه، لأنك تعلم أن الله هو الغني وأنت الفقير. وعليك أيضا إذا دعتك النفس إلى معصية أن تتذكر تعتقد أن الله يسمعك ويراك ولا تخفى عليه خافية. نعم. شكرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أخرجه مسلم. جاء في رواية لفظ آخر: فهو أهلكهم، يعني أهلكهم وأهلكهم، أهلكهم أشدهم هلاكا، أهلكهم تسبب في إهلاكهم. في الحديث ذم التشاؤم وتقنيط النفس واليأس: لا تقنطوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ذم التشاؤم، القنوط، اليأس، كلها تورث العجز والخمول، قعود والضعف والتخلف عن الخير. وفيه أن المتشائم يحرم نفسه وغيره من الخير. ليت أن الأمر وقف على المتشائم، هو سوء في سوء، لكن المصيبة أن يتعدى الأمر إلى غيره والضرر إلى غيره، لأن من قنط الناس أدخل الضيم عليهم، ودعاة الخير أولى الناس بالاجتناب عن هذا الأمر والحذر والبعد عنه. قال رجل للإمام أحمد كما ذكر ابن جوزي في المناقب: يا إمام، ظهر الباطل على الحق لما قامت المعتزلة بالفتنة. قال: كلا، بما أن قلوبنا على الحق فالحق ظاهر. فبعض الناس ينظر إلى الخير الكبير بمنظار صغير، وينظر إلى الشر الصغير بمنظار كبير. كلما أخبر بخير زهد فيه وهون من شأنه ولو كان الخير عظيما. وكلما بلغته شائعة عن شيء عن أمر سوء ضخمه وأشاعه وأذاعه وجزاد نفسه وغيره تقنيطا وتيئسا. إن دخل بيته فأخطأ أحد أولاده أو أهله في أمر رماهم بأسوأ الألفاظ، بالبعد عن الخير، بالفسق، بالفجور، ولو أحسنوا ما أحسنوا واجتهدوا لم يبالي بهم. ينظر إلى الناس بمنظار مظلم، منظار شؤم. هذا لا يعيش عيشة هنيئة، هذا لا يرتاح في عبادته ولا يطمئن في تلاوته ولا في دعائه، لأن الشيطان قد غلبه وقيده وأسره، فأصبح مأسورا مقادا تابعا لا متبوعا، تابعا للشر للشيطان لا متبوعا في الخير. وفيه الحذر أيضا من تزكية النفس، لأنه إذا ذم الناس فهو يزكي نفسه كأنه هو الذي على الحق وما سواه على الباطل، هو الذي ينقد الناس وهو الذي يقيم المجتمع، فهذا من الجهل ومن الضعف وضعف الهمة بل ودناءة النفس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قد يكون في هؤلاء الذين يأستهم أو قنطتهم قد يكون أضعفهم خير، قد يكون أضعفهم خيرا منك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. كأن من زكى نفسه يبعد أو من خصال أهل البر والصلاح. وللعلماء في هذه المقولة تخريجان: من قالها تقنيطا وتيئيسا وقعد مع الخالفين فهذا المذموم، أما من قالها بحق تحزنا على ما أصاب مجتمعه أو بلده وقصد بذلك إعلاء همة نفسه وهمة غيره بتوفيق الله ثم بكلامه فنعم، لكن المحذور التقنيط والتيئيس. إن سمع شرا أذاعه ونشره، وإن سمع خيرا قبره ودفنه. فإذا المحذور هذا الأمر. أما من قاله من باب حث الناس: يا أخوان كثر الشر، يا أخوان أهل البدع ظهرت رؤوسهم وقرونهم، اجتهدوا، ظهر التقصير في بر الوالدين، ظهر التقصير في ظهر الفحش في الغيبة والمجلات والقنوات، اجتهدوا بقصد بعث الهمة، لا تقنيط الناس أو التشاؤم بقصد إضعاف الهمة. ثم أيضا أيها الأكارم، ينبغي أيضا أن نعلم أن المسلمين فيهم خير، وأن أهل المعاصي تبقى عندهم الفطر، فينبغي أن نترفق بهم. فأنت يا داعي الخير طبيب، والذي تلبس بالمعصية مريض، فالرفق الرفق والعلم العلم. كم من دعوة، كم من أسلوب حسن غير مجرى حياة رجل، كم من أسلوب طيب على علم بصيرة أدخل رجلا في الإسلام بعد أن كان كافرا، وكم من أسلوب سيء بغض كثيرا من الناس الإسلام من غير المسلمين. نعم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه أحمد والشيخان. قوله لا تزال، اللام نافية، نفي الزوال يدل على دوام البقاء، وآخر الحديث يؤكد أوله: حتى يأتي أمر الله. وقوله طائفة تشمل الواحدة فأكثر. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان علم فضله، وقبله أهل وبعدها اللغة: الطائفة في لسان العرب تطلق على الواحد فأكثر. وإن طائفتان من المؤمنين لو تقاتل رجلان من المؤمنين يصدق عليهم أن كل واحد منهم طائفة فيصلح بينهم. وفيه أيضا في قوله طائفة أن دعاة الحق ليس لهم عدد معين ولا مكان معين ولا زمان معين، بل هم دائم على الدوام موجودون، يقلون تارة في بلد ويكثرون. جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، الإمام بن مبارك من أشهر علماء السنة قرن متقدم الثاني، وكان إماما في الديانة والسنة والعلم والورع، ولقب بشيخ الإسلام من مرو، يقول فيه الشاعر: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. ولابن حجر في التقريب يقول عنه: المبارك إمام مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير. والذهبي يقول: الله إني لأحبه وأتقرب إلى الله بحبه. هذا الإمام العلم كان من آيات الله في الديانة والعلم. جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس اختلفوا عندنا، فمع من أكون؟ قال: كن مع الجماعة. قال: ليس هناك ثم جماعة، فرق اختلافات. قال: عندكم أبو حمزة السكري؟ قال: نعم. قال: الزمه فإنه جماعة وحده على السنة والديانة. وقوله قائمة فيه أن دعوة الحق ظاهرة، قال قائمة وقال ظاهرون، فيه أن دعوة الحق ظاهرة دائما، وفيه أن دعوة الحق بظهورها ووضوحها تخالف تلك الدعوات السرية في السراديب والخناتق وغيرها. فدعوة السنة واضحة كالشمس في النهار ليس دونها سحاب، أما الدعوات السرية الخفية فهذه لا تأتي بالخير، وخلاف منهج أهل السنة والجماعة. وهذا في أثر عن عمر بن عبد العزيز، وأن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح: إذا رأيت القوم يجتمعون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على سوء. دعوة السنة ظاهرة في كل مكان، صاحبها يظهر، ما عنده ما يخفي، لأن الخير الذي معه ليس له، مأمور بإشاعته ونشره على كل أحد، مع كل أحد في كل مجتمع. وقوله: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، فيه أن لدعاة الحق مخذلين، أن لدعاة الحق مخذلين ومضارين ومخالفين. وفيه تثبيت الله تعالى لدعاة الحق ودفع ضرر المخذلين والمخالفين والمضارين لهم، وفيه أيضا دوام المخالفه لهذه الدعوه. داعي الحق والسنه دائما مخالف، لانه يخالف الهوى وشهوه النفس، والدعوات الاخرى توافق الهوى وشهوه النفس. وفيه ايضا دوام حفظ الله لهذه الدعوه واهلها. فليفرح صاحب الحق، فليفرح صاحب السنه بحفظ الله لدعوته وحفظ الله له. وفيه دوام نفع هذه الطائفة لأنفسهم وللناس بتوفيق الله. وفيه أن أصحاب هذه الدعوة، دعوة الحق، أدرى الناس بالبدع، وهم أشد الناس ابتعادا عنها وأشد الناس تحذيرا من البدع ومن أهلها. والفائدة الأخيرة في علم القاصر: البشارة لأهل دعوة الحق بأنهم هم منصورون في الدنيا والمنصورون في الآخرة، وأن هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة الخيرة الثابتة على الحق. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم منها. نعم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري. فيه تفاضل قوله خيركم، فيه تفاضل العلوم وتفاضل المعلمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تفاضل العلوم وتفاضل المعلمين. وفيه أن خيرية معلم القرآن وخيرية متعلمه خيرية مطلقة، خيرية في الدنيا خيرية في الدنيا، وخيرية في البرزخ، وخيرية في الآخرة. أما خيرية الدنيا فهذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم من أيها الأكارم أقرأهم لكتاب الله. قدم ليس لنسبه ولا حسبه ولا ماله، لكن لخيرية ما يعلم، هذا في الدنيا. وأما الخيرية في البرزخ فما أخرجه الشيخان لما كثر القتلى في غزوة أحد، وشق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يدفنوا كل ميت في قبر، دفنوا كل ميتين أو ثلاثة في قبر واحد، فاستأذن النبي عليه السلام فأذن لهم، فكان عليه السلام يشرف أو يأتي عند الدفن، فإذا أتي بالموتى لإدخالهم في القبر قال: أي هؤلاء الموتى أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير على أحدهم قدمه على أصحابه. وأما الخيرية في الآخرة فللحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفيه أيضا الحرص على تعلم القرآن، حفظ القرآن، العمل به، التأدب بما فيه من الآداب. ولقد جاء عن السلف درر في هذا الأمر في الترغيب والترهيب. يقول أحدهم يوصي تلميذا له، قال: يا بني، أنت تطلب العلم فعليك بقراءة حزب من القرآن الكريم، فإني إذا قرأت حزبا وداومت عليه فتح لي من أبواب العلم. قال التلميذ: فجربت ذلك ففتح الله لي. فاجعل لنفسك حظا من التلاوة. أيضا احرص على تجنب المعاصي، فإنها تمنع فهم القرآن وحفظ القرآن. دخلوا أو ذكر السهمي في تاريخ جرجان أن كرز بن وبرة دخلوا عليه وكان يبكي، قالوا: ما لك؟ قال: إن الباب موصد والستر مجافى ولم يدخل علي أحد، وها أنا عجزت عن أن أراجع حفظي، فوالله لا يكون ذلك إلا بذنب جنيته. فحري بطالب العلم أن يعنى بحفظ القرآن وعلم القرآن. في ترجمة أحد الرواة في تقريب التهذيب قال ابن حجر: وقيل بأنه كان لا يحفظ القرآن، كان مفسر يحب التفسير، وقيل لاحظ كان لا يحفظ القرآن. وبلغت همم المتقدمين أمرا عجبا. يقول ابن الجوزي أو غيره يوصي طالبا من طلاب العلم، قال: واجعل لنفسك حظا من القرآن، ويكفي أن تحفظه بسبع قراءات، يكفي أن تحفظ القرآن بسبع قراءات. كيف لو رأى زمننا هذا؟ لا نقول يأسا حاشا وكلا، ولكن شحذا يقال هذا من باب شحذ الهمم وقوة العزيمة. ثم يقال أيضا في الحديث أن على معلم القرآن أن يتمثل هذه الخيرية، على معلم القرآن تمثل هذه الخيرية بأخلاقه وحسن ألفاظه ونظافة ثيابه. ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار، ذكر أئمة من القراء وكانوا قدوة في أخلاقهم وفي اتباعهم للسنة وفي محافظتهم على السمت والوقار. نعم شيخ. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالخيف، خيف منا، نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني. نظر ويقال نظر، والروايتان صحيحتان، من النظارة نعمه حسنه. ولهذا ترى نظارة في وجوه أهل السنة. أذكر عبارة أذكرها الفائدة لشيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، يقول: ووجوه أهل السنة كلما تقدمت بهم السن العمر تقدم العمر تزداد نظارة ووضاء، ووجوه أهل البدعة كلما تقدمت بهم السن تزداد قبحا وظلمة، حتى بلغنا بالتواتر أن بعضهم يمسخ كوجه خنزير أو قرد أو كلب عياذا بالله. نظر الله امرأ سمع مقالتي، سمع فيه التثبت من النقل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، التثبت فيما ينقله الإنسان وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فوعاها وحفظها فيه أن الانتفاع بالعلم لا يكمل إلا بالعمل به وبفهمه، إما بالسؤال أو بالبحث في كلام أهل العلم. وقوله ثم أداها إلى من لم يسمعها، فيه فضل تبليغ العلم، وأن من مهام طالب العلم أن يعلم ويعمل ويدعو ويصبر. ولهذا جاء في المسائل الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله: اعلم أنه يجب على يتعلم المسائل العلم والعمل والدعوة والصبر، بهذا يكمل لطالب العلم المبتغى والمراد. وقوله: فرب حامل فقه غير فقيه، فيها أن مجرد حفظ النصوص لا يكفي. بعض النساء بعض الناس وعاء حافظ يسرد الأحاديث سردا لكن لا يفقه المعاني، وهو مشكور إذا لم يتجاوز إلى ما ليس له بعلم. لكن يحث على التزود من الفهم، من فهم هذه الأحاديث. وقول: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيه التأكيد على ما سبق، وفيه أيضا فضل نشر العلم، وأن من فوائد نشر العلم أن يكون المبلغ مفيدا للمبلغ. قد تحفظ حديثا من سنين عددة، ثم إذا قرأته أو سمعته عند أحد ربما يذكر لك فيه فوائد أنت لا تعلمها من قبل هذا. وقوله: ثلاث لا يغل، وقيل يغل وقيل يغل، وكلا الألفاظ صحيحة، ومعناها تدور حول لا يكون فيه حقد ولا شر ولا خيانة في هذه الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله. الشر أن يكون في الإخلاص رياء وحب ظهور، أو أن يكون العمل لغير الله بالكلية عياذا بالله. والنصح لأئمة المسلمين. الناس في الولاة على أقسام ثلاثة: قوم لا هم لهم إلا القدح صباح مساء، لو أحسن الولاة ذمهم هؤلاء وجعلوا إحسانهم بقصد الشر، ولو أساء الولاة زادوا النقد والذم. وقسم لا هم لهم إلا المدح، إن أساء الولاة وأخطأوا التمس ألف عذر وبرأه، وإن أحسنوا بالغ في مدحهم. والأمران نقيضان على طرفي نقيض. أما المنهج الحق هو منهج أهل السنة والجماعة، عدم الحقد عياذا بالله، وعدم تمني الشر لهم، بل الفرح بخيرهم والبغض لشرهم مع السعي في الأساليب الشرعية لإصلاح الخلل. أما التهييج والتحريش وإشاعة الفوضى فهذا يأتي بالشر ولا يأتي بالخير. ولهذا تجد أهل العلم أهل السنة يركزون على هذا الأمر لعظم التفريط فيه. قال شيخ الإسلام: الحق حقان، حق لله وحق للعباد. حق الله إفراده بالعبادة، وحق العباد ينقسم إلى قسمين: حق للرعية، حق خاص وحق عام. الحق الخاص لك أنت مع أولادك وأهل بيتك وجيرانك، والحق العام حق للولاة الرعاة وحقوق للرعية لعموم المسلمين. حقوق الولاة أن تلزم فيهم النص الشرعي، المناصحة الشرعية بالمكاتبة بالمهاتفة بالمشافهة بالزيارة بإبلاغ أهل العلم بالدعاء لهم. قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ومع الأسف الشديد تأتي أحاديث تجمع الإخلاص لله والنصح ولزوم الجماعة، فتجد أن لحظ خصلة الولاة تبخس من حقها. هذا من الجهل. أنت تتقرب إلى الله بأن هذه النصوص شرعية، لا تقدح ولا تمدح، ولكن الشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فطالب العلم يرى أهل السنة، الإمام أحمد يجلد، وترفع المبتدعة راية الاعتزال، وتجبر الأمة على القول بالخلق خلق القرآن، ورفع الإمام أحمد رأسه لهذه الفتنة وأخمدها الله على يديه ويدي إخوانه. ومع هذا لو أشار بيده لقام أهل بغداد، ولكن الإمام ينطلق من نصوص جاءه الواثق أو المتوكل فتنة تعاقب عليها ثلاثة: المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وأطفأها الله بالمتوكل، فطلب أن يحلل فكان يدعو للسلطان وهو في تعذيب منه ويعلم أنه ملبس عليه. ثم أيضا العداء للولاة فيه مضار ثلاث: الأولى خلاف المنهج الشرعي في النصح، الثانية تفرح أهل الباطل وبطانة السوء على أهل الخير بتسليط السلطان عليهم، الثالث عدم قبول السلطان للنصيحة أو لأكثر النصح. لكن الأسلوب الشرعي إن استجاب فلك وله، وإن أبى فلك وعليه. ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، في لفظ آخر من وراءهم، المن موصولة الذي وراءهم، بمعنى أن دعوة المسلمين جماعة المسلمين كالسوار كالسور، من لزمه فهو محفوظ بحفظ الله له. ولزوم جماعتهم فيه حث الإسلام على الاجتماع والتحذير من أسباب الفرقة والاختلاف. وقوله ثلاث في أول وسط الحديث فيه التلازم بين هذه الثلاث، وأن فيها صلاح الدين والدنيا. أبو طالب المكي يقول: من اجتمعت فيه تلك الثلاث في زماننا فهو من أولياء الله. لأن النفوس تريد ترويض على هذه الأمور، فيا طلبة العلم، يا دعاة الخير، لنلزم جميعا المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل، ولنقرأ كتب العقيدة السلفية التي صنفها العلماء أهل السنة: الإمام أحمد، اللالكائي، البربهاري، ابن بطة، ونرى كيف أنهم تواطؤوا على أصول متفق عليها من نص القرآن والسنة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أخرجه مسلم. عليك فيه خطاب الأمر، والأمر الوجوب إلا ما جاء في المعصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لنص الخبر الآخر. وقوله بالسمع والطاعة فيه قبح من أظهر السمع والطاعة للولاة في الظاهر، ثم إذا خلا أظهر المخالفة والتحريش، وهذا من صفات النفاق عياذا بالله. وفيه تلازم السمع والطاعة لولاة الأمور، وليس المراد التسليم لكل ما يقال والسكوت عن كل خطأ، لا، كما تقدم الدعاء والنصح وبيان الحق بالأساليب الشرعية. وفيه أن من علامات صاحب منهج الحق الثبات على المبدأ في جميع أحواله، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وفي ظهور الأثرة. ولهذا تجد أن صاحب المبدأ ما يتغير، لكن الذي في قاربه أو في صفاته خروق كلما سد خرق فتح خرق يتأرجح، تارة تراه مادحا ثم ينقلب قادحا، تارة تراه مبغضا ثم محبا، مجرد لما في نفسه. أما إذا أحب للخير وأبغض للشر فنعم، فصاحب منهج الحق على مبدأه وعلى أصوله في جميع الشؤون والأحوال. وقوله وأثره، هنا ظهور خلاف طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في من حرش على الولاة بسبب الأثرة. أنت مأمور بالسمع والطاعة، الأثرة دنيوية تذهب. هنا تميز طالب العلم، أنا وأنت نعلم هذا الحديث، وأمرنا بالسمع والطاعة في طاعة الله، والأثرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعد أثرة فاصبروا. إذن منافاة الصبر خلاف منهج النبوة. بعض الناس يقول: إذا نذعن وننكس رؤوسنا لا أنصح وبلغ النصيحة، شريطة أن يكون النصح بالأساليب الشرعية، أما التهييج والخروج فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، من منهج الفرق الضالة التي شوهت مجرى التاريخ. ولهذا قال العلماء: ما الذي أراق دم عثمان ودم علي رضي الله تعالى عنهم إلا الخروج. وفيه الصبر والاحتساب عند رؤية الأثرة والسعي في النصح. وفيه أن تأليب الناس عند الأثرة مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه حث الإسلام على أسباب الاجتماع والتحذير من أسباب الافتراق. وفيه فوائد كثيرة، وأعظمها لزوم منهج أهل السنة والجماعة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. في الحديث تهذيب الشرع لجارحة اللسان خصوصا ولجميع الجوارح، وفيه تعظيم جانب الأخوة الإسلامية. الأخوة سياج عظيم قوي، إياك أن تخرقه بغير حق، إياك أن تسعى في نقضه بغير حق، فإن الدائرة تكون عليك. وفيه خطورة القول بلا علم عموما، وخصوصا خطورة القدح في عقائد الناس بلا علم. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وكما تقدم أن هذه القاعدة جاءت في آيات كثيرة في القرآن، بل الإسلام كله كما يقال الجزاء من جنس العمل، ويعفو عن كثير. وفيه كمال عدل الله عز وجل، فقد باء بها أحدهما كاللعنة، إذا لعن أحد صاحبه ترتفع اللعنة إلى السماء، فتغلق دونها أبواب السماء، تغلق دونها أبواب السماء فترجع، فإن كان الملعون مستحقا لها وإلا رجعت على صاحبها. وفيه أن العناية بفهم منهج أهل السنة فيه نجاة للعبد من الخلل والشطط والزلل. وهنا يقال أن هذه الألفاظ تكفير الناس فيها أيضا على أطراف ثلاثة: قسم يكفر بمجرد أي شيء دون التحقق، وقسم يمنع التكفير بل لا يسمي الكافر كافرا عياذا بالله، الآخر أو الناس أو الطرف الآخر. والقسم حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط، من قامت عليه الحجة والمحجة وعلى قواعد أهل العلم أنه يكفر كفر. أما أن يطلق الإنسان لسانه كما نسمع الآن، هذا كاتب علماني، هذا كذا، ولو قتل المتكلم أما تتقي الله؟ الآن كفرته بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب كفرته؟ قال قال كذا، هل لا سألته؟ هل لا تأكدت أن قوله هذا صريح الكفر؟ الله. ولهذا كان أهل العلم يشددون في هذه المسألة، في هذه المسألة التكفير، إخراج الناس من دينهم. يذكرون قد ينسى الإنسان، قد يغفل، قد يكون للتأول له مخرج، اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ، شدة الفرح. فالقصد من هذا أن أمور التكفير وضابط التكفير من الأهمية بمكان، فالحذر كل الحذر أن تولج نفسك بابا لا تدري ما وراءه. لهذا ينهى بعض المتسرعين عن إطلاق هذه الألقاب: فلان كذا، فلان علماني، فلان يعني كافر، فلان كذا. ولو سألته لماذا وجدت أن لم يسأل في هذا إطلاق هذا الحكم، أو سأل من لا علم عنده. فالحذر أيها الأكارم، سأل الشوكاني وشيخا له عن تكفير أحدهم، فيما أذكر أنه الشوكاني يقول، فيما أذكر الآن العهدي بها بعيد، يقول: ألححت على شيخ لي عن كفر أحد، فلما أضجرته قال: يا بني إن إخراج رجل من الملة ليس بشيء هين. فالحذر أيها الأكارم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. فيه شمولية الإسلام وسماحته، وأن دين الإسلام فيه فسحة، كله سماحة ويسر، لكن يضيق الأمر على صاحبه إذا تلوث بأمور منها الدم الحرام. وفيه الوعيد لمن أضر بغيره بغير حق، ويختلف الإثم والوعيد بحسب الضرر. وفيه أن المعصية تضيق الفسيح على صاحبها، ولهذا ذكر الله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهذا من قوة إيمانهم وكمال طهارتهم رضي الله عنهم أرضاهم، من حرصهم ضاقت الأرض عليهم لشعورهم بما أصابهم. ولهذا تجد أن الذي يضعف إيمانه لا يبالي بالذنب، يمشي وكأن شيئا ما كان. أما صاحب الذنب الذي تلبس بالمعصية وشعر بالندم تضيق الأرض عليه، تضيق الفسيحة عليه. وفيه أيضا خطورة أمور الدماء أمور الدماء. جاء الحديث أو جاءت قواعد الإسلام، بل القواعد الكلية الخمس تسمى الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الأديان السماوية: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض. جميع الأديان السماوية تقرر هذه الأمور. وقد ذكر أهل العلم في أمور الدماء أن قتل البهيمة وهي بهيمة بغير حق يأثم صاحب القاتل، كما أنه إذا رحم البهيمة يؤجر، والشاة إن رحمتها يرحمك الله، ما بالك بقتلها بغير حق، ما بالك بقتل الكافر المعاهد بغير حق. من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، يقول القيم هذا في الكافر لأن له عهدا وذمة، فكيف بقتل المسلم عياذا بالله؟ فنعوذ بالله أن تتلوث دم مسلم بدم حرام. يشاركه في هذا من أيده وأعانه ودفع له وستر عليه. لما؟ لأن من قواعد أهل العلم في الذنوب أن الذنب قد يشترك فيه جماعة، كما أن الخير قد يؤجر فيه جماعة. لعن الله في الخمر عشرة: شاربها وعاصرها ومشتريها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه، إلى آخر العشرة، كلهم مشتركون. كذلك في القتل نعوذ بالله، من أيده، من ستر عليه، من حسن فعله. ولهذا لما قتل رجل في صنعاء، قتلته جاريته وخدن لها في خلافة عمر، ثلاثة تمالوا عليه ثلاثة وأربعة فقتلوه، فأرسل الوالي إلى عمر قال: اشترك فيه أربعة، قال: لو تمال عليه أهل صنعاء قتلتهم، اقتلهم به كلهم، اقتلهم جميعا. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. أخرجه مسلم. قوله إن رجل خطب عند النبي عليه السلام فيه جواز تكلم المفضول بحضرة الفاضل إن أذن له، أو إن سكت فالسكوت ماذا؟ إقرار. وقوله بئس الخطيب فيه المبادرة إلى تنبيه المتكلم أمام الناس إذا أخطأ، ينظر إذا أمكن انتظار حتى ينتهي ثم يبين، أو خشي المتنبه الخطأ أن يتفرق الناس ينبهه في الوقت نفسه حتى لا يتفرق الناس على هذا الخطأ. وفيه أيضا أن على من أراد الكلام في مجامع الناس أن يتجنب غوامض الألفاظ وأن يكون واضحا في كلامه. بعض الناس يحب أن يظهر نفسه بالعبارات البليغة، لكن هذا لا يفيد الناس أو أكثر الناس، لا يفيد أكثر الناس. كان النبي عليه السلام كلامه سهلا، والبلاغة كما يقول البلاغ، البلاغة أن يفهم كلامك كل أحد. وفيه أيضا أن على الخطيب قبول ما يرشد إليه من أهل العلم. بعض الناس قد يأنف، فعليك يا طالب العلم إذا كنت خطيبا أو إماما أو المهم أيا كنت، عليك أن تتقبل ما يقال من التنبيه وأن تفرح لأن من نبهك أحسن إليك. وفيه أن على من يرتقي المنابر أن يعنى أمامك الناس، تحتك الناس جاءوا متطهرين متطيبين، يجب عليهم الاستماع لك شرعا، يأثم من تكلم وأنت تتكلم. فحاول واجتهد أن تفيد نفسك والناس. فالمنبر وسيلة إعلامية عظيمة. يقول أحد المنصرين: لو اجتمع علي الناس كاجتماعهم للمسلمين في الجمعة لنصرت الدنيا كلها. كذب هو الكذوب، عظم شأن الجمعة أو شأن إنصات الناس الخطيب. ولهذا بعض الخطباء لا يحترم عقول الناس ولا يؤدي الذي يؤتمن أمانته، هو يصعد المنبر ولا يلقي بال الخطبة لخطبة الجمعة، بل لا يعنى بالخطبة إلا على المنبر، حتى أن بعضهم يقلب الأوراق على المنبر لتوه يتفرغ للناس، هذا من الجهل. وقوله من يعص الله ورسوله، يقول بعض العلماء جمع الضمير أو جمع لفظ الجلالة والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد يوهم الاشتراك، فأراد الرسول الفصل بين الضميرين، لكن جاء في حديث: حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. قال الشراح: إذا كان الذي جمع الرسول فهو أدرى بشأنه مع ربه عز وجل، لكن من باب عدم الجمع حتى لا يلتبس الأمر على الناس. نعم شيخ. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود. يوشك مثل كاد عند اللغويين من أفعال المقاربة، دنت وقربت. يوشك أن تداعى، أو يوشك الأمم أن تداعى عليكم، فيه كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه أن ذلك من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بالمغيبات التي وقعت، وفيه أن أعداء الإسلام وإن اختلفوا بينهم فهم متفقون على ماذا؟ على العداء للإسلام، يرمونه بقوس واحدة اسمها العداء للإسلام. وقوله من كل أفق، من كل أفق، فيه أن غاية أعداء الإسلام واحدة، وإن تباعدت أقطارهم واختلفت ألوانهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: كما تداعى الأكل إلى قصعتها، فيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ضرب الأمثال للتقريب كما يقال، بالمثال يتضح المقال. فعلى داعي الخير وطالب العلم إذا تكلم أن يضرب الأمثلة للناس حتى تتضح الصورة، فبالمثال يتضح المقال وتقرب الصورة في الأذهان. وقوله الأكلة، فيه عظيم حرص أعداء المسلمين على عدائهم للإسلام وبغضهم للإسلام. الأكلة الجائع بشراهة، أكلة مبالغة، يأكل بشراهة لجوع شديد، كما أن أعداء الإسلام يتمنون البطش لعدائهم للإسلام. قال قائل منهم: ومن قلة نحن يومئذ؟ أيضا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كل ما يشكل عليهم. وقوله عليه السلام: بل أنتم يومئذ كثير، فيه أن الكثرة لا تغني عن أصحابها شيئا، وفيه أن على طالب العلم أن لا يغتر بالكثرة، وأن لا يمدح الناس بالكثرة، بل بصفاء هذه الكثرة. ولهذا ذم الله الكثرة في غير موضع: وإن تطع أكثرهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لكن القلة مدحت، وقليل من عبادي الشكور، قليل ما هم. فالكثرة لا تمدح إلا بصفات الصدق والاتباع. وقوله: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أيضا فيه البلاغة النبوية وضرب الأمثال من باب شحذ الهمم والتحذير. وفي قوله عليه السلام: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، فيه كمال عدل الله، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله: ليقذفن الله في قلوبكم الوهن، حب الدنيا، فيها أن حب الدنيا من أسباب الضعف الحسي والمعنوي، وفيها أن محبة الدنيا مذمومة إذا ألهت عن الدين، أما إذا تلهي فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن في الوقت نفسه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفيه أيضا أن كراهية الموت ليست مذمومة إلا إذا كان الكراهية من أجل البقاء، حب الدنيا وحب المال. أما إذا الإنسان كره الموت كره طبيعية يكره الموت، إذا الإنسان تمنى التكثر الخير البقاء الخير فهو مأجور. وفيه أيضا أن على دعاة الخير الحذر من التكالب على الدنيا، هم أولى الناس بالبعد، إذا كان هم أولى الناس بالعلم بهذه الأمور فهم أولى الناس بالعمل بها والبعد عنها، أي البعد عن التكالب على الدنيا. وليس معنى هذا أن ينسى نصيبه، لا، لكن أن يكون شغوفا جموعا في ليله ونهاره لا هم له إلا المال، هذا لا شك حرمان من الخير. نعم شكرا. حذرت من الغراب فأوقع الغراب في شراكه. كنت أريد أن أختم اليوم لكن لم ينفعني يعني حرصي لشدة حذر صاحبي. قبل الجواب في جملة مرت في الحديث 23 عندكم، أحد الإخوة أشكلت عليه في الحديث 23 في السطر الثاني، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف هذه العبارة؟ قصده طبعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وكيف يقول هنا قرأه؟ في أساليب العرب يصدق أن يقرأ له فيقال قرأه، لأنه هو الآمر. ولهذا لما جاءت مسألة هل باشر النبي عليه الصلاة والسلام الأذان بنفسه، جاء في حديث عند الترمذي قال الصحابي: كنا في يوم وحل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وفي هذا أنه باشر الأذان بنفسه الشريفة. ابن حجر رحمه الله يقول: جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند أنه أمر بلالا أو أمر فلانا أن يؤذن فأذن، وهذا سائغ في لسان العرب أن يقال أذن بمعنى هو الذي أمر وباشر، مثل ما جاء في سورة أيضا ما ذكروا في سورة النمل: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، فلما جاء رسول بلقيس سليمان واحد يتكلم بلسانها كما يقال فتح القائد بلد كذا، قائد قد يكون القائد في عاصمته لكن فتحه الجند الجيش بأمره ويعني ولايته عليهم شرعا، قوله فقرأه النبي عليه السلام من هذا القبيل. قد ذكر بعض أهل العلم أن من قرأ كلمة واحدة لا يسمى قارئ، كما أن من قال بيتا من الشعر لا يسمى شاعر، فقد يقرأ الإنسان يعرف رسم كلمة مثلا أو يعرف، لهذا ترى بعض العامة الآن يكتب اسمه عند التوقيع مثلا ولا يعرف سوى هذا الاسم. قد جاء في البخاري أن النبي عليه السلام لما كتب علي رضي الله عنه من محمد رسول الله أو من رسول الله قالوا لا نقبل، فأمره بمسحها فأبى علي أن يمسحها رضي الله عنه، فقال رسول الله أريني إياها فمسحها. في بعضها فكتب، قيل أنه أمر، وقيل إن كتابة الشخص لكلمة واحدة لا تسمى كتابة. ولهذا يرى بعض المالكية كالباجي قال إن المعجزة الإلهية كانت عند قريش، كانت في قبل اكتمال الوحي، كانت قريش تقول ستقول لو كان يقرأ ويكتب هذه كتابات وديانات، كما يقول بعض المستشرقين بأن محمدا أخذ هذه الأحكام من قوانين الروم، والرد عليه أنه ما كان يقرأ ولا يكتب. فالشاهد فقرأه يعني إما فأمر بقراءته أو قراءة كلمة لا تجعل الإنسان قارئا، فقرأه الذي عندي في اللفظ هنا فقرأه لكن بالتشديد ما أدري والله. يقول تكررت في سياق الحديث عبارة الأديان السماوية، فهل هناك دين سماوي سوى الإسلام؟ الأديان، الإسلام هو الدين الناسخ لجميع ما قبله، لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، لكنها أديان سماوية حقة مات عليها أناس وبعث الله بها رسلا. ومن تعبيرات الأصوليين جميع الأديان أمرت بهذه القواعد الخمس: حفظ، عرض، دين، النسل، المال، العقل. هل الذي يقرأ القرآن يدخل في حديث اقرأ ورتل؟ القراءة أنواع، تارة تكون القراءة هذا وتارة تكون بتدبر. فيقول شيخ الإسلام أو سئل شيخ الإسلام أيهما أفضل، القراءة بتدبر لشيء يسير يعني آيات قليلة أو القراءة بكثرة لغير تدبر؟ فقال هذان كرجلين حصلا جوهرتين، حصلا جواهر، أحدهم حصل جواهر كثيرة لكن أجرها يسير، والآخر حصل جوهرة واحدة لكن أجرها عظيم. يقول هل صحيح أن الشيخ بن باز رحمه الله أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ الشيخ كفى رحمه الله بعد 17 أو 18 سنة، وما أعلم الآن أنه كان يقرأ ويكتب، ولكن الله ذهب ببصره وعوضه بصيرته. ما الحكم في العمل في عيادة بيطرية تقوم بعلاج الكلاب والقطط؟ ذكر غير واحد من المؤرخين بأنه كان الإسلام أوقاف في بعض دول الإسلام أوقاف خاصة للنفقة على البهائم التي أضاع أهلها أو مريضت تحتاج إلى علاج وعجز أهلها عن علاجها، وهو ما يسمى الآن بالطب البيطري. أما علاج الكلاب والقطط فلا يحضرني الآن حكم الآن أو لا يحضرني الآن فتوى من أحد مشايخي فأرجئ السؤال، لكن يتذكر أن شابا سألني عن أنه دهس قطة وجاءتا ندمان وخائف، يدل على خيرية في نفسه، وكان يقول بأنه لما دهسها ورآها في خلف بمرآة أصابه ذعر وخوف، وهو الآن يشعر بحرقة وذنب عظيم. فقلت له هل عزيت أهلها؟ قال لا والله. قلت لماذا؟ ارجع وابحث. قال إن شاء الله. فإذا عزيته ماذا أفعل؟ قلت هل دفنتها قبرتها؟ قال أبدا أعوذ بالله. أذهب الآن؟ قلت نعم لا تخلص. فلما قلت تعال تعال تعال أنت تفهم ما أقول من الدعابة، تعمدت قتلها؟ قال قلت أنت على خير إن شاء الله، وقتلها تعمدا حرام لا يجوز، لكن إذا قدر الإنسان سهو في قيادة السيارة أو يعني كما يقال أغلق عليها بابا بدون عمد فلا يضر إن شاء الله. وأنا أقول لإخوان البهائم نؤجر فيها ونؤزر، دخلت النار امرأة في هرة وقد يكون تعذيبها سببا في العذاب في الدنيا والآخرة. أذكر أن امرأة سألتني يوم عيد فطر ليلة ثاني عيد الفطر قبل بضع سنين، قالت كانت عندنا استيقظنا من النوم وكان لي أخت صغيرة، نحن أربع أخوات، وجدنا شعرها مقطع في غرفة وكانت فزعة، فقلت أعطينيها أكلمها، فلم تستطع أن تتكلم البنت. فقلت لأختها الكبيرة هل في الدار شيء خادمة أو كذا؟ قالت أبدا ما عندنا خادمة. البنت مريضة؟ قالت أبدا. شعرها فيه بلاء؟ قالت أبدا. قالت لكننا وجدنا البارحة قطة أغلق عليها في بيت الدرج فماتت جوعا وعطشا، وهي قطة كنا نطعمها ونسقيها. فقلت احمد الله أن القتل لم يكن عمدا، لأنك تعلم أن الجن يتلبسون بهذه الأمور. يقول نرجو إعادة الدليل على خيرية أهل القرآن في البرزخ. حديث تقديم الموتى في غزوة أحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموتى له لما شق عليهم دفن الرجل في القبر، فإذا أتي بالموتى قال أي هؤلاء أكثر أخذ القرآن، فإذا أشير على أحدهم قدمه على صاحبه. إذا قلت لبعض الناس أنه أو إنه من علامات أهل السنة الدعاء للولاة فإنه يرد عليك بأنه ولا كفرة. المشكلة أن يأتي بعض الناس وقد جعل في نفسه وقناعته الذاتية المسبقة أن من دعا للولاة فهو مداهن، ففي دينه خلل، فهو ضعف وخور. فإذا قلت يا عبد الله يا هداك الله اقرأ ما كتب أهل السنة، بل انظر إلى ما ذكروا في فتنة الإمام أحمد، ويا حبذا أن بعضكم يجتهد فيجمع كلام أهل العلم، ولعل الشيخ عبد الرزاق يفرد لنا مصنفا في المواقف العقدية والسلوكية والتربوية والتعبدية في فتنة الإمام أحمد. وابن الجوزي في المناقب ذكر أشياء عجيبة. الإمام أحمد من أعلم الناس بالسنة في وقته، تعاقب عليه ثلاثة من الولاة حتى رفع الله الفتنة بالمتوكل، ومع هذا أهل بغداد أهل العراق كلهم يعظمون هذا الرجل، وما حرك ساكنا على الولاة، بل جعلهم في حل لعلمه أن الخروج عليهم أو التحريش أشد ضررا. والسخاوي في الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ قال في الكتاب المقدمة وفي ثنايا الكتاب وقد تركت ما يتعلق بالسلاطين، لأنه إن كان حق إن كان كذب فهو بهتان وغيبة، وإن كان حق فهو للتحريش عليهم. فلا تظن هذا الظن السوء، صلاح السلطان صلاح للدين والدنيا، لكن بعض الناس عنده حماسة. أذكر من الطرائف أن البلقيني جاءه أو ابن ملقن ذكر في ترجمته ما أذكر الآن، كانت الحلقة مزدحمة، فجاء السلطان فقال أفسحوا له، سلطان البلد، أنزلوا الناس منازلهم، فأفسح له. فكأن بعض، لكل زمان الرجال، بعض كأن بعض الطلاب وجد في نفسه فخاطبه فقال: يا بني إنما هي أفساحة، والقوم سلطان البلد. يقول: فأتى هذا التلميذ بعد أيام يشتكي إلى شيخه الملقن بأن أحد الجند سرق متاعه، فذهب البلقيني إلى السلطان فأمر بإحضار رئيس الجند وقال: الساعة، ائتني بمن كان في السوق الفلاني. الشاهد: فأتى واعترف، فجلده السلطان، ثم قال: احمل متاع التلميذ على ذلك وسر أمام خلف الشيخ. فأنزل المتاع في المسجد أو في الدار، فنادى الملقن التلميذ قال: يا بني خذ متاعك هذا. فتشكر، قال: من أتى به؟ قال: تلك الإفساحة، أي إكرام السلطان إكرام لنا. وانظر في العالم الإسلامي كيف تكون الدعوات التي تهيج على الحكام. جلينا عواقبها، ما النتيجة؟ بكينا، فقدنا خيرات كثيرة، ترملت نساء، تيتم أطفال، ومع ذلك لا نرى الشر إلا يزداد، لأن من خالف منهج النبوة لن يفلح أبدا ولو حسنه المحسنون. والمشكلة أن بعض الناس عنده قناعة أن من قرر غير العداء لهم فهو مداهن منافق إلى آخره. مشايخنا الأجلة أئمة الديانة المقدمون، الشيخ بن باز، بن عثيمين، من ذهب إلى ربه، الأموات، دع عنك الأحياء، ما عودونا هذا الأمر ولا التحريش، بل كانوا يدعون لهم وهم أدرى الناس بأحوالهم وما عندهم، وأشد منا غيرة وحبا للإسلام وحبا للنصيحة، ومع هذا ما ثاروا ولا ماجوا ولا هاجوا، بل كانوا يحذرون. وحتى من المعاصرين مشايخ، الشيخ بن فوزان والشيخ بن جبرين وجميع مشايخنا. وانظر في كلام أهل السنة، والعجيب أن تجد بعض الناس لا يقع إلا على أثر أو على رأي أو على مسألة أو على قول فيه من الضعف، وإن كان السند صحيحا، لكن يتشبث بهذا يعني الأثر وينسف جميع الأصول. والإنصاف عزيز على النفس. ولهذا قلت لك في أول الكلام: الناس الحكام ثلاثة، قادح ومادح، لا هم له القدح، والآخر المدح والاعتذار وجعل الخطأ صوابا. وحب التناهي غلط، خير الأمور وسط، لكن المنهج الشرعي. لا يلزم من عدم يعني لا يلزم من الدعاء لهم الإقرار على الخطأ، بالعكس الدعاء لهم إنكار الخطأ والسعي في النصيحة، لكن التحريش والتهييج هذا لا يأتي بخير. إذا ورد فيه دعاء وكان الحديث ضعيف، هل الدعاء يكون صحيح؟ يقول أهل العلم في مسألة الأذكار: الدعاء والأذكار عموما لفظه وعدده وهيئته ووقته وزمانه لا بد من دليل. أختم بهذا السؤال: مثلا بعض القراء هداهم الله يقول لمرضاه: عليك أن تقرأ سورة النساء فجر يوم الثلاثاء مرتين. ما شاء الله، تحديد يوم الثلاثاء هذا زمان، تحديد الفجر أو تحديد السورة، تحديد العدد، أين الدليل؟ لا بد من دليل. قل له: اقرأ القرآن الكريم عموما، لكن لاحظ لو لم نؤمر بقراءة آية الكرسي قبل كل صلاة نحث بها ما قرأناها، لو لم نحث على قراءة المعوذتين والإخلاص عند النوم وفي أذكار الصباح والصلاة لقرأنا أي سورة. جاء بعض السور ثلاث مرات، بعض الأدعية: ضع جنبك الأيمن، يمينك تحت خدك الأيمن، بعضها إذا دخلت المسجد دعاء معين، إذا خرجت دعاء معين، وهل مجر. الله ربي وربكم، أسأل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على رسول الله.